أراك هجرتني هجرا طويلا وما عودتني من قبل ذاك أتيتك لا تطيق الصبر عني وتعصي في ودادي من نهاك فكيف تغيرت تلك السجايا ومن هذا الذي عني ثناك فلا والله ما حاولت غادرا فكل الناس يغدر ما خلاك وما فارقتني طوعا ولكن دهاك من المنية ما دهاك فليتك لو بقيت لضعف حالي وكان الناس كلهم فداك يعيس علي حين أدير عيني أفتش في مكانك لا أراك ختمت على ودادك في ضميري وليس يزال مختوما هناك فيا من قد نوى سفرا بعيدا متى قل لي رجوعك من نواك جزاك الله عني كل خير وأعلم أنه عني جزاك فيا قبر الحبيب وددت أني حملت ولو على عيني تراك سقاك الغيث هتانا وإلا فحسبك من دموعي ما سقاك سقاك الغيث هتانا وإلا فحسبك من دموعي ما سقاك ولا زال السلام عليك مني يرف بعد